النبي صلوا عليك صلوات الله عليك وينال البركات كل من صلى عليك. النبي صلوا عليك صلوات الله عليك وينال يا طيبة يا طيبة.